بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في فوائد قصه موسى التي جاء ذكرها في سوره الكهف، واخر فائده ذكرها قوله: ومنها ان العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، وهذا في قصه الغلامين اللذين حفظ لهما كنزهما. قال: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغا اشدهما. الايه: فصلاح الوالد وصلاح الاب وصلاح الام يؤثر صلاحه في حفظه وحفظ ذريته. وقيل هذا الاب كان هو الجد السادس او السابع لهؤلاء الولد لهؤلاء الاولاد. قال: ومنها ان خدمه الصالحين او من يتعلق بهم افضل من غيرها، لانه علل استخراج كنزهما واقامه دجالهما ان اباهما صالح، ان اباهما صالح. المراد كما قال: ومنها ان خدمه الصالحين او من يتعلق بهم افضل من غيرها، فهذا قدم الخدمه لهذا الصالح، وايضا من يتعلق به من اولاده وكذا، فهذه افضل من خدمه غيره. قال: لانه علل استخراج كنزهما واقامه دجالهما ان اباهما صالح. نعم. قال: ومنها استعمال الادب مع الله تعالى في الالفاظ، فان الخضر اضاف عيب السفينه الى نفسه. قال: واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. هذا بامر من الله، لكن اضاف ذلك الى نفسه. واما الخير فاضافه الى الله، فقال: فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما، كما قال ابراهيم عليه السلام: واذا مرضت فهو يشفين. وقالت الجن: وانا لا ندري اشر اريد. اريد مبني لما لم يسم فاعله، اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. الرشد اضافه الى الله جل وعلا، اراد رشدا. ومثله ايضا كما يذكر العلماء في سوره الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت انت يا الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر النعمه واضافها الى نفسه جل وعلا، وذكر المغضوب عليهم والضالين بصيغه المبني لما يسمى فاعلا. قال: مع ان الكل بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. ومنها اي من الفوائد انه ينبغي للصاحب ان لا يفارق صاحبه في حاله من الاحوال، ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. الصاحب لا يترك صاحبه حتى يعتبه، أي أنه يبقى معه إلى أن لا يجد له مخرجا وملاذا، يبقى في ذلك أو مع ذلك في صحبته، فإن لم يبقي له عذرا ترك صحبته. مثل ها هنا قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فكان الخضر يقول: ألم أقل أنك لا تستطيع عليه صبرا؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع عليه صبرا؟ لكن الثالثة